نعم ايش هو هذا يرجح القول الاول لكن المعنى يرجح القول الثاني ثم ان ان ان, إن السلف ليسوا يحملون كل شيء على ظاهره وان دل الدليل على خلاف الظاهر ولهذا لا ينكر السلف كل تاويل السلف ينكرون كل تاويل لا يدل عليه دليل فاذا دل عليه دليل قالوا ان المراد ما دل عليه هذا الدليل نعم سليم لا يستغل من القلب المعنى اللي رجحت اللي هو انا على سبيل التمثيل عندي شيء طيب مفيد يا سمو مفيد وش ليش وكل من اتاني عنه أسرعت له الدواب هذا هو معنى المعنى الثاني من عندك كم أربعة أسطر ولا خمسة نعم وين الباء مد ما بين الخطوتين خطوة هذا نعم قوله وإن تقرب إلي من هنا بتشديد الباء كيف الباء أو الياء إلي الياء نعم بتشديد الياء بشبر وليبي ذرع الكشميهني شبرا بإسقاط الخافض والنصب أي مقدار شبر تقربت إلي ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا بكسر الذال المعجم أي بقدر ذراع تقربت إليه وليبي ذرع عن الحموي منه باعا أي بقدر باع وهو طول ذراع الإنسان وعضديه وعرض صدره وإن وليبي ذرع عن الحموي والمستملي ومن أتاني يمشي أتيت هرولة نعم لا مو الباء يقول ذراع يقول باعا أي بقدر باع نعم وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره إيه هذا كذا هذا الباع وبعضهم يقول الباع الخطو وهو المعروف عندنا الآن عند العامة الباع الخطو خطية هو ما بين الخطوتين هو الباع المعروف عندنا ما قال أي نعم إذن هي مصرية النجدي أتاني يمشي هرولة أتاني يمشي أتيت هرولة إسراعا يعني من يعني من تقرب إلي بطاعة وأظن عندنا بالتقدير لقدر الحبال قال هكذا هذا الباء إذا قدر الحبال أما إذا قدر الأرض هو بالخطوة لكن فرق الخطوة يا شيخ عن هذا كثير أي نعم هذا أطول أي نعم لعله اصطلاح خاص بمساحة الأرض بالخطوة نعم أتاني يمشي أتيته هرولة إسراعا يعني من تقرب إلي بطاعة بطاعة قليلة جازيته بمثوبة كثيرة وكلما زال في الطاعة زدت في ثوابه وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني فإتياني بالثواب له على السرعة والتقرب والهرول والتقرب والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو قصد إرادة لازمها أو قصد إرادة لازمها وإلا فهذه الإطلاقات وأشباهها لا يجوز إطلاقها على الله تعالى إلا على المجاز لاستحالتها عليه تعالى وفي الحديث جواز إطلاق النفس على الذات لا ما هو على قاعدة أقول لست قاعدة قل هذه وأشكالها لا تحمل على الحقيقة وإنما تحمل المجاز ما هو على عمومي نعم بالحجر حال على موضع سيئة أقول تكلم تحبون أقرأه ولا نكتفي بما قلنا هو شيخ الذي قرئ يا شيخ نعم الذي قرئ نظيف الذي ذكرته